صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترت ليا طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني مغمضش عينيا الله علي وكأنك مخلوق علشان